السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الأسبوع الماضي انتهينا من شروط الصلاة أو الشرط الثاني من شروط الصلاة، ألا وهو شرط طهارة البدن. اليوم إن شاء الله نأخذ الشرط الثالث، ألا وهو ستر العورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، باب ستر العورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ستر العورة عن العيون واجب لقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. قال ابن عباس: كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة. وروى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة. وهل يجب سترها في حال الخلوة؟ فيه وجهان، أصحهما يجب لحديث علي رضي الله تعالى عنه، والثاني لا يجب، لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر، فلم يجب الستر. أما الحديث علي ضعيف سنبينه، وأما قوله لضرورة فحتى عقب النووي أنه كان الأولى والأحرى أن يقول لحاجة، والفرق بين الضرورة والحاجة فرق ظاهر، فرق ظاهر. طيب الفرق علميا، مش اللطيفة اللي تبين الفرق بين الحاجة والضرورة، تأثيره، الأثر، النتيجة. صح، الضرورة تبيح المحظور المحرم، الحاجة نعم. هو احنا نقول ايضا نعم، والحاجات كما قال العلماء القاعدة، الحاجات تبيح المكروهات والضرورات تبيح المحظورات. احنا نقول ان هو اصلا لو قال الضرورة يبقى اذا ضيق على الناس، فلا يجوز كشف العورة عند الاغتسال، لا يجوز لاحد اذا اغتسل ان يكشف عورته، لا يغتسل عريانا. اذا اخذنا بتصريح المصنف انه قال لا تكشف الا للضرورة، والاغتسال ليس ضرورة، صحيح ولا لا؟ الاغتسال ليس ضرورة، فإذا لا يكشف عورته، بل يتزر نعم يتزر، أو يرتدي السروال وهو يغتسل. لكن لو قلنا لحاجة صح لنا أن نقول يجوز للإنسان أن يكشف عورته لحاجة، وإلا فموسى عليه السلام اغتسل عريانا، لكن اغتسل إيش؟ عريانا منفردا. وهذا الذي بوب البخاري تبويبا على ذلك، يبين أنه يجوز للإنسان أن يغتسل عاريا. الغرض المقصود، العورة كشفها رذيلة فضيحة، وسترها فضيلة وأدب من الأداب النبوية التي بينها الشرع. والعورة هو ما يعيب الإنسان النظر إليه، أو قول العورة الشيء القبيح. يقولون كلمة عوراء يعني كلمة قبيحة، العورة يعني العيب، فلا من العيب أن ينظر الإنسان إلى شيء يجب عليه أن يستره. العورة من العيب، أو قل من القبح والفحش، فإظهار العورة لا يجوز في الشرع. فمن شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها ستر العورة، ستر العورة ما يسوء الإنسان، كما بينه الله جل وعلا في كتابه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاته، ليريهما سوءاته. والعورة بالنسبة للإنسان، أقول الإنسان على أصناف أربعة: رجال ونساء وأطفال وإيش وأشباه الخنثى المشكل. فنحن نتعرض للكلام على عورات الرجال أو النساء والأشباه، ونبين ما هو الشرط الذي تصح به الصلاة بالنسبة لستر العورة. أولا، يجب على المكلف ستر عورته خارج الصلاة وداخل الصلاة، وهذه كما قلنا من الواجبات الشرعية. والإنسان المكلف له أحوال، تارة يكون مع الناس، وتارة يكون مع خاصة الناس، وتارة يكون خاليا. ممكن واحد يفرق لي بين الثلاثة؟ سؤال، مجلس هذا لا يصفر عليه إلا طلبة العلم، وأنتم ما شاء الله أرى الوجوه مشرقة طلبة علم، فسيفر منه من ليس بذلك. أقول المرء المكلف له أحوال ثلاث: الحال الأولى مع الناس، الحال الثانية مع خاصة الناس، الحال الثالثة خاليا. ممكن واحد يفسر لي هذه حتى نبدأ نبين الأحكام؟ هات يا دكتور. عموم الناس، المجالس، الاجتماعات، العمل مع الناس. أحسنت. خاصة نقصد به الأهل، خاصة نفسي الأزواج. أحسنت. ثالث، يكون خاليا وحده. نعم كما قلت. يبقى إذن أولا حكمه أن يكون مع الناس. مع الناس لا يجوز بحال من الأحوال أن ينظر عورته، ولا أن ينظر عورة غيره إذا انكشفت. ولذلك كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل أيضا، والمرأة إلى المرأة في لحاف واحد. وهذه حالة كونهما عورات، حالة كونهما عورات. يعني لو كان ارتدى ثيابه والآخر ارتدى ثيابه ودخل تحت ملحافة واحدة يجوز. مفهوم؟ يعني لو كنت في سفر مثلا، أو أنت كنت في منى وبتبيت وما في إلا غطاء واحد، فهل يتنطع واحد يقول لأخيك: لا لا أنا الغطاء هذا لي فقط، لأنه لا يجوز أن تدخل معي تحت هذه الملحافة. لا، الكلام على أنه حالة كونهما إيش؟ عورات. فقال: ولا يفضي رجل الرجل والمرأة المرأة في لحاف واحد، يعني إذا كانوا على حالة العرية. لا ينظر رجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي رجل إلى الرجل، ولا المرأة إلى المرأة في لحاف واحد. وأيضا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورة: عوراتنا نأتي بها نساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. وهذا على العموم، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا: احفظ عورتك إلا من زوجاتك أو ما ملكت يمينك. هنا استثنى أمرين، قال: إلا من زوجاتك أو ما ملكت يمينك. وملك اليمين يستطيع الإنسان أن يطأها بغير نكاح كما في الأحكام التي هي مشهورة بين طلبة العلم دون العام. فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ثم قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت القوم بين بعضهم مع بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. ثم قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن تستحي منه، فالله أحق أن تستحي منه. ففيها دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرء أن يظهر عورته ولو كان خاليا. ويعني الرجل ما يكون في مثلا في غرفته أو في شقته فيخلع ملابسه ويمشي عاريا ويقول: ما أحد يراني. الصحيح كما قال علماؤنا، وإن الاختلاف في المذهب ظاهر، قالوا: هل يجب أن يستر عورته إن كان خاليا أم يستحب؟ المذهب فيه قولان. القول الأول قالوا يستحب، لأن المسألة بين علتها الشرع، قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. والقول الثاني هو القول الراجح الصحيح، قال علماؤنا المحققون في المذهب، قالوا: يجب أن يستر عورته ولو كان خاليا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعلة من أقوى ما تكون، قال: فالله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن تستحي منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرهد الأسلمي قال له: احفظ عورتك، أو قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. هذه أيضا فيها دلالات على أن ستر العورات من الواجبات في هذا الدين والشرع القويم الحنيف. ويتسامح للأطفال، الأطفال يتسامح لهم في ذلك، لأن الخلاف بين العلماء في حد العورة كما سنبين. فإذا ارتدى الطفل الصغير الشورت مثلا وأراد أن يصلي والفخذ ظاهر، لك أن تسمح له بذلك. يتسامح مع الأطفال ما لا يتسامح مع الكبار. إذن ستر العورة خارج الصلاة واجب من الآداب التي لابد أن يتحلى بها الناس عامة وأهل العلم خاصة. وفي الصلاة أوكد وأوكد، لأن الصلاة مرهونة، أو صحة الصلاة مرهون بستر العورة كما سنبين. يبقى إذن ستر العورة كما قلنا على العموم واجب من الواجبات، وعلى الخصوص هو شرط في صحة الصلاة. أما الدلالة على أن العورة أو ستر العورة شرط في صحة الصلاة من الكتاب والسنة بل وإجماع الأمة. الكتاب قال الله جل في علاه يا بني آدم، الإجماع في الجملة، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أمرهم أن يلبسوا ثيابهم عند الصلاة، أمرهم أن يلبسوا ثيابهم عند الصلاة. ومن السنة فكثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يرويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم من كان معه ثوبان فليصلي فيهما، من كان معه ثوبان فليصلي فيهما، ومن كان معه ثوب واحد فليتزر به، من كان معه ثوبان فليصلي بهما، ومن كان معه ثوب واحد فليتزر به. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للإنسان القادر على أن يرتدي الثياب أن يصلي عاريا، قال من كان معه ثوبان فليصلي فيهما، وهذا أمر وظهر الأمر الوجوب، كأن الحديث ظاهره يقول يجب على المكلف إن أراد الصلاة ومعه الثوب أن يرتدي هذا الثوب، من كان معه ثوبان فليصلي بهم، والثوبان إزار ورداء، قميص وإزار، فهذان الثوبان. ومن كان معه ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتزر به، يعني يجعله على معقد الإزار، فإذا العاتقان إيش ليس عليهما شيء. وهذا الذي سيبان لنا أن هذا صارف عند الجماهير من أن من صلى عاري الكتفين صلاة صحيحة لكنه وقع في الكراهة. وفي حديث جابر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الثوب الواحد يصلي فيه الإنسان المكلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا، إذن الثوب له حالتان، الحالة الأولى واسع شطفات، إن كان واسعا فليلتحف فيه، يبقى إذن هيمرره على الكتف ويغطي به مكان الإزار من السرة إلى الركب، يغطي العورة ويغطي الكتفين. قال إن كان واسعا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا جواب حكيم يبين له ما يريده المرء، معي ثوب أريد أن أصلي فيه، يقول ثوبك لا يخلو من حالتين لا ثالث لهذه الحالات، الحالة الأولى كان واسعا التحف به، غطي الكتفين وغطي إيش الإزار من السرة إلى الركبة التحف فيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، وهذا متفق عليه بالبخاري ومسلم، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذه فيها دلالات واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالثوب عند الصلاة، وسبق في الآية أن الله أمر بالثوب عند الصلاة عندما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا يحسبن المرء أن الزينة هي الجميل من الثياب فقط، لا، الزينة هو ستر العورة وما فوق ستر العورة، فستر العورة مع الجمال في الثوب كما سنبين بالتفصيل. وأيضا في حديث عائشة رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا لعله أوضح في الدلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع أناط قبول الصلاة في المرأة الحائض وليس المرأة الحائض التي حاضت، المرأة التي نزل عليها إفرازات الحيض فقط لسه منزلش الدم، فالمرأة الحائض هي التي استهل عليها إيش الحيض. ها الحديث ظاهر قال لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار. يبقى إذا المرأة الحائض إذا قامت تصلي حتى صح تصح الصلاة إيش لا، هذا ظاهر الحديث، في خطأ تغتسل، هي تغتسل صح، يبقى المرأة حسنت، المرأة الحائض تغتسل وترتدي، يبقى الشرط الأول تغتسل من الأدلة الأخرى، والشرط الثاني ترتدي الخمار حتى تصح هذه الصلاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله. ما أنا مين ماشيين كله ماشي أنا اللي ماشي، طيب إيش اللي لا، ظاهر الحديث هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة حائض حالة كونها إيش حائض إلا بخمار، بلغت المحيض؟ لا والله الحديث ما قال ذلك، والله ما قال بلغت المحيض، قال امرأة حائض. من وين أتيتم ببلغت المحيض هذه؟ احنا نقول الآن الحديث له ظاهر راجح وإيش وتأويل مرجوح. الظاهر الراجح لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإيه بخمار، يبقى إذن شرط أن تقبل صلاة الحائض أن تكون بخمار. وإحنا عندنا دليل آخر يقول أن صلاة الحائض لا تقبل، والإجماع على أن المرأة الحائض إذا صلت فهي آثمة ولا تقبل لها صلاة، صحيح ولا لا؟ بل وقالوا وإن قضت الصلاة فإنها مبتدعة وآثمة، ده حتى القضاء ليس عليها. فالإجماع جعلنا نقول بأن اللفظ الظاهر غير مراد، مفهوم؟ يبقى إذن قول سلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة بلغت سن المحيض. النووي استشكل هذا الكلام من الفقهاء وقال الصحيح سن الحيض، إذا بلغت المرأة سن الحيض وسن التسعة على الغالب، إذا بلغت المرأة سن الحيض لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. هذه فيها دلالة واضحة أيضا على ستر العورة، أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. والإجماع كما قال ابن عبد البر اتفق أهل العلم، وإن كان في الجملة لأن مالك يرى أنه ليس شرطا في صحة الصلاة، في قول لمالك يقول بأن ستر العورة ليس شرطا في صحة الصلاة، يعني من صلى وانكشفت عورته والوقت ذهب صلى الظهر وانكشفت عورته وأذن العصر ولم يدرك ذلك إلا بعد أذان العصر له ألا يعيد وصلاته تكون صحيحة. في قول المالك يقول أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الصلاة، لكن ابن عبد البر قال في الجملة اتفق أهل العلم أو أجمعت الأمة على أن الصلاة لا تقبل إلا بستر العورة. فإذا قلنا بأن ستر العورة من الخطر بمكان ومن العظمة بمكان لأنه شرط صحة للصلاة، وأن صلاة المرء لا تصح إلا إذا ستر عورته، فوجب علينا بهذه المسألة أن نعلم حد العورة لنعلم كيف تصح الصلاة أو تبطل الصلاة، حتى إذا صلى أمامنا المصلي قلنا له صلاتك صحيحة بهذا أو لا، أو امرأتي أو زوجتي أو ابنتي صلت أمامي بالقميص الذي وصل أو بلغ نصف الساقين وصلت مثلا، فنقول لها صلاتك باطلة أو صلاتك صحيحة، أو صلت كاشفة الرأس صلاتها صحيحة أم باطلة. هذا لابد أن نبحث فيه حد العورة، إذا كان العورة أو ستر العورة شرط لصحة الصلاة فوجب علينا إذا علمنا أنه شرط أن نحد هذا الأمر، أن نعرف حده، أن نعرف المقام الذي به الشرع يرتضيه أن يكون سترا للعورة. حد العورة قلنا الرجال والنساء والخناثة وأيضا الأطفال، فنبدأ بالرجال. حد عورة الرجال، أما في المذهب فحد عورة الرجل فمن السرة إلى الركبة، حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك قام الرجل من الليل وقام لا يرى أمامه شيء وخشي أن يؤذن الفجر ويضيع عليه الوتر، والرجل هو عادته لا ينام إلا بإزار وتوضأ ولم يجد شيئا يرتديه رداء يرتديه، فصلى بالإزار الوتر، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ المذهب صلاته صحيحة. فعورة الرجل في الصلاة هي من السرة إلى الركبة، فإذا غطى السرة والركبة وصلى خالف الأولى وفعل المكروه لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. هذا على المذهب حد العورة من السرة إلى الركبة، وأدلتهم في ذلك كثيرة، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا تصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عورته بين السرة والركبة. وأيضا حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال إذا غطى المرء ما بين سرته إلى ركبتيه فقد ستر عورته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندهم أدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة تصريحا والركبة عورة، وفي رواية أخرى رواية الفخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث جرهد الأسلمي. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا تبرز فخذك، وقال له لا تنظر إلى الفخذ أو فخذ حي أو ميت. إذن أنت لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ الحي ولا الميت لأنه عورة، فالفخذ أيضا عورة، وهذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة. الحديث عمدة الباب ما بين السرة والركبة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صححه الألباني، والصحيح الظاهر في ذلك أن كل هذه الأحاديث التي أتت كلها ضعيفة وكلها معلولة، أحاديث كلها ضعيفة ومعلولة بل فيها بعض الوضعين والكذابين وفيها المجاهيل، فحديث الركبة إلى السرة حديث ضعيفة، لكن نحن نمشي مع المذهب ونأتي بالأدلة التي استدل بها المذهب على أن عورة رجل من السرة إلى الركبة، هذا الذي قاله المذهب. وطبعا عليه جميع أهل العلم مالك وأبو حنيفة، خالف في ذلك داود ورواية عن أحمد، فداود الظاهري وابن حزم قال العورة بالنسبة للرجل والمرأة السوءتان القبل والدبر، بمعنى إذا غطى القبل وغطى الدبر وصلى فصلاته صحيحة. هذا عند ابن حزم بالنسبة للرجل قال القبل والدبر، واستدل بأدلة منها أدلة عامة قول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال السوءة المقصود بها في الآية الأولى فلما أكل الشجرة بدت لهما سوآتهما يعني القبل والدبر، فقال هذه فقط التي انشغل بأن يستراها، فالقبل والدبر هي العورة بالنسبة لابن حزم. واستدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب خلفه أنس وركبة أنس ضربت في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، انحصر الثوب سواء النبي صلى الله عليه وسلم بقى حصر الثوب بيده أو انحصر الثوب والإثنان سواء كما قال ابن حجر، وهذا كلام صائب وهو قد استقى هذا الكلام من ابن حزم، لأنه يقول لا فرق بين أن يكون انحصر الثوب أو حصر النبي الثوب صلى الله عليه وسلم. لما يقول ابن حجر في ذلك أنه الأمر سواء، ليش يقول الأمر سواء؟ سواء انحصر أو هو حصر، هو يريد أن يرد على إيش؟ محمد الجمهور يقولون هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعور. ليش؟ لأنه بغير قصد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عن أمة الخطأ ونسيان المستكره عليه، فيرد ابن حزم بكلام متين ويقول لا يرضى الله لنبيه أن ينظر إلى عورته، أن تظهر عورته وينظر إلى عورته، والدلالة على ذلك قبل النبوة بل في الطفولة عندما حمل حجر الكعبة وقال له العباس يا ابن أخي اخلع إزارك وضعه على كتفيك حتى لأنه لا يحتمل الحجر على كتفيه، فأخذ الحجر وخلع إزاره فسقط مغشيا عليه، لما؟ حفاظا على عورته. ولذلك روى يقول ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكشف عن عورته بحال من الأحوال، فالله لا يرتضي لعورة النبي صلى الله عليه وسلم أن تظهر، فقال انحصر أو حصر، فالشرع كله من عند الله جل في علاه، والله لا يرضى أن تظهر عورة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة على أن الفخذ ليس بعورة. واستدل أيضا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس كاشفا عن فخذه ودخل أبو بكر فسلم، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير هيئته، ثم دخل عمر فسلم، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير هيئته، فلما دخل عثمان فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش وسلم على عثمان، فأنكرت عائشة هذا الحال فقالت يا رسول الله يعني جلست على كذا وكذا من هيئتك يعني والفخذ مكشوفة، فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر ولم تعتدل ودخل عمر ولم تعتدل ودخل عثمان فاعتدلت، فقال عثمان رجل حيي، وإلى آخر الحديث. الغرض المقصود أنه لو كان الفخذ عورة لغطاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، وبإجماع الأمة أبو بكر أفضل من عثمان، وإلا كان غطاها لو نسي مع أبي بكر لغطاها مع عمر رضي الله عنه، فلما يتمهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي عثمان إلا لعلة أخرى غير العورة. فالصحيح أن الفخذ ليس بعورة من الأدلة التي استدل بها ابن حزم. الغرض المقصود هذه أدلة ابن حزم على أن عورة الرجل ليست بين السرة والركبة، لا هي القبل والدبر فقط. والصحيح أننا نقول كلام ابن حزم موزون وقوي جدا، لا سيما أن الحديث بين السرة والركبة حديث فيه ضعف، لكن نقول وإن قلنا بقوة كلام ابن حزم عندنا العورة عورتان حتى نضبط المسألة. العورة عورتان، عورة نظر وعورة صلاة، عورة نظر وعورة صلاة. أما عورة الصلاة فلا يجوز أن يظهر الفخذ في الصلاة بالاتفاق والإجماع، لما؟ لقول الله جل في علاه خذوا زينتكم، فإذا أمر الله جل في علاه بالأخذ بالزينة فوق ستر العورة، حتى وإن قلنا أن الفخذ ليس بعورة للنظر فهو عورة في الصلاة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى كاشف الفخذ بحال من الأحوال، والصحابة كذلك ما نقل عن واحد أنه صلى كاشف الفخذ أو كاشفا عن فخذيه بحال من الأحوال. فإذا الصحيح أن نقول العورة عورتان، عورة نظر وعورة صلاة. فعورة النظر الصحيح الرارح عند أهل التحقيق أن الفخذ ليس بعورة، وأما في الصلاة فالفخذ عورة في الصلاة، وكما سنبين في مسألة المرة. يبقى إذن المذهب العورة بين السرة والركبة، والذي خالف ذلك ابن حزم وقال هو القبل والدبر، وقد بينا الفرق بين القولين. وعند أهل التحقيق العورة عورتان، عورة صلاة وعورة نظر، فالإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى الفخذ في الصلاة وحتى خارج الصلاة خوفا من الفتنة، لكن هل هو عورة؟ الصحيح أنه ليس بعورة، هذا حد العورة بالنسبة للرجل. حد العورة بالنسبة للمرأة، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن صلاة النساء كثير من النساء صلاتهن تبطل ولا يعرفن أن الصلاة تبطل بسبب ظهور القدمين فقط. فحد العورة للمرأة في المذهب المرأة كلها عورة، في المذهب المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فالكتف والذراع والساق والشعر والرأس وظهور القدمين وباطن القدمين كل ذلك عورة إلا الوجه والكفين. ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة جدا من الكتاب. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس ما ظهر منها منها الوجه والكفان، منها ظهر منها الوجه والكفان. ونقل عن عائشة مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال ما ظهر منها الوجه والكفان. وأيضا من الأدلة على أن المرأة عورة سوى الوجه والكف قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة، قال المرأة عورة، أخرجه الترمذي وصححه المرأة عورة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار. وأيضا في السنن عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقف على أم سلمة لكن لا مخالف له، لأن عمر وافقها وابن عباس وافقها وعائشة وافقتها، فهو يعتبر إجماع، إجماع سكوت يعني. أم سلمة تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تصلي في درع وخمار بلا إزار، ما عندها إزار، عندها قميص وعندها خمار تغطي الرأس والنح، تصلي المرأة في خمار ودرع دون إزار؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم قيد قيدا أو اشترط شرطا، قال نعم إن كان سابغا، سابغا يعني طويل، إن كان سابغا يغطي ظهور القدمين، وهذا تصريح بقيدين، سابغا وأيضا يغطي ظهور القدمين. إذن ظهر القدم لو انكشفت فالصلاة عند المرأة إيش؟ باطلة بنص هذا الحديث. لكن باطن الرجل لو ظهر ما في شيء، يعني المرأة سجدت فارتفع الثوب فباطن الرجل ظهر الصلاة صحيحة، لكن وهي واقفة، وهي واقفة تصلي وتقرأ ظاهر القدم فوق هنا، ظاهر القدم ظهر فصلاتها باطلة. لما؟ لأن ظاهر القدم عورة، والدلالة على ذلك أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا الراجح عند أهل التحقيق أنه على الوقف أنها سألته قالت يا رسول الله تصلي المرأة بخمار ودرع بلا إزار؟ قال نعم إن كان سابغا ويغطي ظهور القدمين. فهذه أدلة على أن المرأة عورة، وكل المرأة عورة إلا الوجه والكفين. وأيضا استدلوا من ناحية النظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قالوا هذا دليل واضح جدا على أن المرأة بأثرها عورة دون الوجه والكفين. من وين استدلوا بهذا الحديث على أن الوجه والكفين ليست بعورة؟ ها كريم حسنت، لا فضة فوق، لو كان الوجه عورة ما أمرها أن تكشفه، ولو كانت اليد عورة ما أمرها أن تكشف اليد، هذا راجح صحيح. فقالوا من النظر أن الوجه ليس بعورة واليد ليست بعورة وباقي الجسد عورة، لأن الله جل وعلا أمرها ألا تبدي شيئا بحال من الأحوال إلا ما ظهر، وما ظهر هو الوجه والكفين. هذا حد المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة. الحنابلة خالفوا بذلك وقالوا بل المرأة بأثرها عورة داخل الصلاة وخارج الصلاة، فإذا صلت المرأة وجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، وإذا خرجت المرأة وجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة. لكنهم قالوا في الصلاة نضيق الحال، إذا صلت أمام الأجانب غطت وجهها، وأما إذا صلت خالية وحدها لها أن تكشف وجهها وتكشف الكفين. لما؟ لأن تغطية الوجه ليس بواجب في الصلاة، تغطية الوجه ليس بواجب في الصلاة. والصحيح كما بينا من الأدلة الكثيرة الظاهرة على أن المرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين. والمسألة خلافية خلاف عريض جدا، الجماهير يرون بأن كشف الوجه مباح جائز، وتغطية الوجه اللي هو النقاب ليس بواجب، هو فضل وليس بفرض، والحنابلة فقط هم الذين خالفوا الجمهور وقالوا النقاب واجب وفرض على المرأة. والمسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، لكننا نبين أدلة المذهب، وإن كانت أدلة المذهب هي الأقوى. البحث أنا أهيب بكل إنسان يريد أن يعني يعمق النظر في هذه المسألة، مسألة النقاب واجب أو غير واجب، أنه يعكف على كتب سيدنا وشيخنا والمفضال الذي لا نرى من يدانيه في الخلق والأدب والعلم، فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم بكتابه العظيم كتاب عودة الحجاب، والكتاب أيضا في كتاب آخر اسمه بل النقاب واجب قرر له الشيخ صالح آل الشيخ وقال يعني في هذه العصور قال عن الشيخ محمد يعني قال أصبح وصار قول فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في مسألة النقاب هو القول. فمن أراد ومن رام المراجعة عنده في الأجزاء الثلاثة بعد ما بين مراحل النقاب وكشف المسألة في الحرب على النقاب أتى بالجزء الثالث تخصيصا فقط للأدلة على وجوب هو يذهب إلى أن النقاب واجب. فمن رام أن يبحث هذه المسألة ويتوسع فيها فليذهب إلى هذا الكتاب الماتع الذي لا يجد مثله قط في هذه العصور يبحث مثل هذه المسألة. الغرض المقصود العلماء يرون بأن صلاة المرأة حتى تصح لابد أن تغطي شعرها وبشرها وتغطي ذور القدمين وباطن القدمين إن استطاعت، فإن لم تستطع أن تغطي باطن القدمين صحت صلاتها. فإذا قامت المرأة تصلي وارتدت الدرع السابق والثوب أو القميص الذي يصل إلى ظهور القدمين فيغطيها وصلت، وعندما صلت ظهر باطن أو ظهرت بواطن القدم، هل تصح الصلاة أم لا؟ الإجابة تصح الصلاة لأنها غطت كل الجسد عدا باطن القدمين وليس ذلك بواجب عليها. طيب امرأة أخرى صلت وكشفت عن ظاهر قدميها وهي تصلي ما ارتدت الشراب ولا غطاء الرجل فصلت وظهور القدمين قد ظهرت، فهل تصح الصلاة أم لا تصح؟ على المذهب لا تصح. طب والدليل؟ أحاديث، في حديث واحد ظاهر في المسألة، حديث من؟ أم سلمة، لأنه اشترط وقال تغطي ظهور القدمين. خالف بذلك الإمام ابن تيمية ورجح قول الأحناف. الأحناف قالوا بأن الباطن والظاهر، باطن القدمين وظاهر القدمين ليس بواجب أن تغطي لأنه ليس ثم الدليل على ذلك. وابن تيمية يرجح هذا القول ويقول الأصل البراءة، الأصل البراءة ما لم يأتي دليل بالتكليف. قلنا قد جاء الدليل بالتكليف حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار، والخمار هو درع سابق كما بينته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى لنا الكلام على حد عورة الأمة دون الحرة. قلنا عورة الحرة قد بيناه، نختم الكلام على حد العورة عورة الأمة. الأمة معروفة، من الأمة؟ الأمة أعاد الله الرفعة لهذه الأمة ومكن لهم ومكن لدينهم. الأمة هي المرأة الكافرة التي سبيت من حرب بين أهل الإسلام وأهل الكفر والعناد حتى يقولوا لا إله إلا الله، فانتصر أهل الإسلام على أهل الكفر فأخذوا النساء، ومعلوم أنه لا يجوز قتل النساء ولا الأطفال ولا الرهبان الذين يصلون لله جل في علاه، فسبوا النساء، فهذه المرأة تعتبر أمة. أحكام الأمة بإيجاد أن الرجل سيدها الذي وقعت في سهمه يستطيع أن يتمتع بها، يطأها نعم يجامعها، يستطيع أن يتمتع بها بلا عقد نكاح، بلا عقد نكاح سيدها له أن يتمتع بها. فعورة الأمة ما هي حد عورة الأمة؟ جماهير أهل العلم من السلف والخلف يفرقون بين عورة المرأة الحرة وبين عورة الأمة. الأصل في التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع النساء اشترط عليهن شروطا، لا يزنين، لا يفترين، لا يأتين المهتن يفترينه، صحيح؟ فلما قال لا تزنين قبضت يدها هند بنت عتبة، وهند آنذاك كانت كافرة، هاي نعم قبل أن تسلم، ده صحيح أنا مش بخطأ حد، قبل أن تسلم وهي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تزنين، فقالت له النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أو تزني الحرة؟ يعني حتى ولو كانت كافرة فالحرة لها رونق آخر، لها مكانة أخرى، لا تزني. فالزنا مشهور عند الإماء عند الجواري لا عند الحرائر، فقالت أو تزني الحرة؟ فلذلك فرق العلماء بين الحرة وبين الأمة، وأيضا فرقوا بينهن بتفسير بعض المفسرين من السلف في قول الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يبدأ يعني هو يدنين عليهن من جلابيبهن، وفي آخر الآية العلة ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن إيش؟ أن هذه أم سلمة وأن هذه عائشة وهذه سودة؟ لا، يعرفن أنهن حرائر من إيش؟ من الإماء. وورد روى البيهقي بسنة صحيح أن عمر بن الخطاب رأى أمة جارية تمشي مقنعة الرأس، وضعت الخمار على رأسها، غطت رأسها فضربها بالدر وقال لها يا لكع تريدين أن تتشبهي بالحرائر؟ اكشفي عن رأسك. لما؟ حتى الفساق يستحون أن يأتوا بجانب الحرائر، لكن ممكن الرزالة كما يقولون أو التجديد يكون على الإماء فقط لا الحرائر. فجماهير السلف والخلف يفرقون بين الحرة وبين الأمة. المذهب قالوا أما الأمة فعورتها كعورة الرجل. يعني هي خنثى مشكل أو مشكل؟ ها؟ ما معنى عورتها كعورة الرجل؟ من السرة إلى الركبة. قالوا الأمة عورتها من السرة إلى الركبة. قلنا نعم. ماذا تقولون؟ قالوا نعم. فإذا صلت الأمة الجارية صلت وهي قد ارتدت الإزار فصلاتها صحيحة. يعني هي تصلي بلا أي شيء وبالإزار والصلاة صحيحة؟ قالوا نعم. كاشفة الرأس، كاشفة الثدي، نعم ليست بعورة. الثدي ليس بعورة. ابن حزم بقى لا، ليس ابن حزم، ابن حزم قال لابد ترتدي الثياب بأسرها وخالف الظاهري. أما داود الظاهري هو أصل المذهب قال إن غطت الفرجين فصلاتها صحيحة فقط، القبل والدبر عنده هذه هي العورة. فالأمة قالوا من الركبة إلى السرة هذه عورتها، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة ليست بالهينة، استدلوا على ذلك بأدلة منها حديث عن ابن عباس، وهذا الحديث فيه ضعف، أن ابن عباس قال من اشترى جارية له أن يقلب ما شاء، يقلب فيها ما شاء حتى ينظر في جودتها أو عدم جودتها. يعني ينظر، أنت الرجل لما بيشتري العبد إيش بيفعل؟ ينظر إلى قوته، ينظر إلى طوله، إلى قصره، فهو ينظر إلى المرأة. فقال دون السرة وركبة، يعني يفعل أي شيء، ينظر في جمال شعرها ماشي لأنه يتمتع بها، ينظر في عينها، ينظر في الصدر، لكن لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة. ليش؟ لأنها عورة. وأبو موسى الأشعري أيضا قال ذلك، وقال جمع من الصحابة بهذا، فاستدلوا بها على أن المرأة الأمة يفرق بينها وبين الحرة بأن الأمة عورتها من السرة إلى الركبة. وهذا كلام صراحة يعني شنع به تشنيعا عظيما بالغا ابن حزم، وحاربه وقاتله مقاتلة نحن في غنى عن هذه المقاتلة، لكننا نرتاح على قول ابن حزم وأن الشرع لا يفرق بين متماثلين بحال من الأحوال. فالخلقة واحدة والطبيعة واحدة، هذه المرأة ما فيها الحرة، الذي فيها في إيش؟ في المرأة الأمة. وإن كان المسألة أن الخلقة واحدة والطبيعة واحدة، فالشرع ما جاء يفرق بين متماثلين، فعورة المرأة هي الحرة، عورة المرأة الأمة. وهذا قول في المذهب عندنا، لأن المذهب اختلفوا فيه على ثلاث أقوال. سردت لكم أولا المعتمد في المذهب، أما الأقوال الثلاثة، القول الأول قالوا الأمة كلها عورة إلا ما ظهر من مهنة البيت أو تقليب البضاعة لشرائها، كالمرأة التي تذهب إلى الأسواق تريد أن تشتري شيء، إن قلبت البضاعة سيظهر الكف ويظهر أيضا إيش؟ الذراع. فقالوا يصح أن يظهر الكف والذراع إلى المرفق، ويصح أيضا في مهنة البيت يظهر الشعر، تظهر الساق. فقالوا الأمة عورة إلا ما ظهر من مهنة البيت، يعني الساقين وأيضا الذراعين والشعر وشيء من النحر يجوز ذلك. ده القول الأول في المذهب. القول الثاني في المذهب وهو المعتمد أن العورة من السرة إلى الركبة. والقول الثالث هو قول أبي علي الطبري، وهذا الذي ندين الله به، وإن كانوا ما اعتمدوه في المذهب، لكنه قال عورة الأمة كعورة الحرة غير أنها تكشف عن رأسها، عورة الأمة كعورة الحرة غير أنها تكشف عن رأسها. وصراحة هذه دلالة أنه أثري يدور مع الأدلة حيث دارت، جعل الأمة كالحرة، وأخذ بفعل عمر بن الخطاب الذي ثبت عنه أنه ضرب على رأس الأمة وقال لها تتشبهين بالحرائر يا لكع اكشفي عن رأسك، فقال كل الأمة عورة إلا الرأس. فإذا المرأة الأمة إذا قامت فصلت وهي مكشوفة الرأس فصلاتها صحيحة، أخطأتم باطلة، أخطأتم فيها تفصيل في المذهب. إذا صلت المرأة كاشفة عن شعرها ففيها إيش التفصيل؟ ها صحيح؟ والله ده والله انتم موتى. اي تفصيل؟ اذا كان المذهب في الثلاث اقوال، الاولى قالت بمهنة البيت تظهر يصح الصلاة، الثاني من باب اولى قال من السر الى الركبة يبقى تصح الصلاة، على قول ابي علي اللي هو المتشدد فيهم تصح الصلاة، فان كانت كاشفة عن رأسها فتصح الصلاة. وهذا القول نرتاح اليه وندين الله به، وان كان كما قلنا اقل بدرجة ممن قال بان الامة كالحرة، لكن الادلة التي وردت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في التفريق بين الأمة وبين الحرة لابد من إعمالها دون إهمالها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى لنا فقط ختاما لهذا الباب حد العورة عند هؤلاء، قلنا من الركب من السرة إلى الركبة، فلا بد أن نفسر ما معنى قول العلماء العورة من السرة إلى الركبة، فهل تدخل السرة في العورة والركبة في العورة أم لا تدخل؟ أيضا في المذهب ثلاث أقوال، القول الأول تدخل السرة والركبة في العورة لحديث أبي أيوب غطي المرء سرته وركبتيه، والقول الثاني في المذهب ليست من العورة، وهذا راجح صحيح لأنهم صححوا حديث عمرو بن شعيب ما بين السرة والركبة، ما بين يبقى إذن أسفل السرة، وورد حديث صريح في ذلك أسفل السرة وفوق الركبتين عورة، فأسفل السرة السرة لا تدخل وفوق الركبتين فالركبة لا تدخل. والقول الثالث في المذهب الركبة لا تدخل في العورة والسرة تدخل في العورة، ولعل الدليل الذي استدلوا به حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما حدثت المشدة بينه وبين عمر فشد على عمر ثم طلب منه المسامحة فلم يسامحه فذهب مغضبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من عمر، فرفع أو حسر ثوبه حتى ظهرت ركبته، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبكم هذا، يقصد من؟ يقصد يعني أبا بكر، أما صاحبكم هذا فقد غامر، وهذا يستدلون به على أن الركبة ليست بعورة. ما وجه الدلالة؟ لم ينكر، أحسنت، لم ينكر إن السلام على أنه حصر عن ركبتي، فهو نظر إلى ركبتي ركبة أبي بكر ولم ينكر على أبي بكر أنه قد ظهرت ركبته. والصحيح الراجح في ذلك من قال بأن السرة ما بين السرة والركبة عورة فإن السرة لا تدخل في العورة والركبة لا تدخل في العورة، لا سيما عندما صح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما بين السرة والركبة عورة، يبقى إذن السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، وهذا الراجح الصحيح في المذهب. وختاما بهذه المسألة نختم الدرس اليوم، ثم بعد ذلك نبين الأسبوع القادم في الثياب التي لابد أن يرتديها المرء وهو يصلي، فإن ارتدى البنطال أو الثياب التي تكون تحد بعض أعضاء الجسد هل يصح بها الصلاة أم لا، وإذا صلت المرأة في ثوب شفاف تصح صلاتها أم لا، وأيضا ما معنى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا نفصله فروعا عن أصل هذا الشرط الصحيح القويم في صحة الصلاة. الخلاصة سنأتي بها الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. وهي بقى كانت كافرة وأسلمت تحت يده فصلى، ما انت المفروض تفهم في تقدير هنا كانت كافرة فأسلمت، والكلام كله على أنها كافرة وأسلمت، لكن لو هي كافرة هتصلي مش هتصلي، يبقى انت هتفهم ان هي ايه كافرة وأسلمت بعدما دخلت تحت يد سيدها، رأت من أخلاقه الحميدة ورأت من تشريع الدين السمح فدخلت في الإسلام، فظل أنا أيضا لأن هي خلاص أصالة ما كان الرق لها إلا لأنها كانت تعبد الشيطان، فلما عبدت الرحمن وجدنا الباب مفتوح على مصراعيه في الشرع، فكفارة اليمين فيها العتق، كفارة الظهار فيها العتق، ما من شيء فيه كفارة إلا والشرع فتح له الباب أن يعتق الأمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعتق الأمة وعلمها ثم تزوجها فله إيش أجران. أسفل السرة عورة، هذا أيضا فيه رجل وضاع. أما الحديث الذي صح وصححه الألباني حديث عمرو بن شعيب ما بين السرة والركبة عورة، لا اللي فيه كلامه ممكن يعني نقول نزن بعين النظر بالصحة هو ما بين السرة والركبة عورة حديث عمرو بن شعيب، صححه شغل بالك إنه ضعفه كثير من العلماء، يعني كان الجواب من أم سلمة، يعني مسلمة سئلت عن صحة صلاة المرأة كيف تصح صلاة المرأة والثوب الذي ارتدته المرأة صحت صلاتها، قالت إن ارتدت الخمار والدرع بلا إزار بلا إزار مش مهم تحت الدرع ما يهم، لكن المهم إن الدرع يكون سابغا ويغطي ظهور القدمين، والمرأة أعرف بما صح صلاتها، دي دلالة واضحة إن مسلمة لابد إن هي تنقب وتفتش وتسأل وتتحرى كيف تصح صلاتي، فكأن المسلم هو الذي إيش أجابها بذلك، ولو اجتهدت فاجتهادها يؤخذ لا إشكال في ذلك، لأن هذا من عمر وابن عمر ابن المنذر نقل عن كثير من الصحابة أن المرأة تصلي في أسواب ثلاثة كما سنبين من الأداب. فصحة الصلاة مرهونة بهذا، تغطي ظهور القدمين. أما قول الشيخ الإسلام ابن تيمية الأصل البراءة، وده اللي رجحه الشيخ صالح بن عثيمين، فالقول فيه ضعيف. كيف الغفلة عن قول أم سلمة رضي الله عنها؟ إن قالوا الحديث ضعيف قلنا صح موقوفا، دارقطني صححه موقوفا. إن كان الموقوف وعل به المرفوع وضعفنا المرفوع، فنقول الصحيح أنه موقوف، الموقوف صحيح. فكيف نسقط الدلالة في هذا؟ نعم. وتوجيه الإمام البخاري أنه يقول حديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسنى. حديث أنس اللي هو إيش؟ اللي هو حصر عن فخذ بن سلم. العلماء قالوا هذه الماحة من البخاري في الجمع بين الحديثين، كما فسرها ابن القيم على أن العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. والعورة المغلظة السوءتان، القبل والدبر، والعورة المخففة الفخذ. وإن قلنا أنها مخففة قالوا يصح أن تظهر ولكن لا يجوز النظر إليه، فجمعوا بين الأمرين بهذا. أحسن الله. قولوا قبل هذا استغفر الله ولكم.